تفسير الآية 79 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أي هذا رد على بعض الجهلاء الذين يدعون جهلا وسفها أو كذبا وزورا أن بعض النبيين قد طلب من الناس أن يعبدوه هو من غير الله تعالى، كما ادعى البعض على عيسى صلى الله عليه وسلم، أي لا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق ويستحيل لإنسان أن يعطيه الله ويوحي إليه الكتاب الذي فيه قواعد وأصول كل وصايا وأخلاق وتشريعات الإسلام المناسبة لعصره لكي تصلح البشر وتكملهم وتسعدهم في الدارين لو عملوا بكل أخلاقه، ويعطيه أيضا الحكم أي الملك والفقه والفهم والعلم للأحكام حتى يتمكن من القضاء العادل الصائب بين الناس وإدارة كل شؤون حياتهم على أكمل وأسعد وجه، ويعطيه كذلك النبوة ويكرمه بها بأن يكون رسولا مبعوثا منه إليهم لينال شرف حمل الإسلام، شرف حمل الإسلام والحق والعدل والخير والسعادة لهم وهدايتهم لربهم. لا يعقل بعد كل هذا الإنعام والتكريم والتشريف العظيم أن يقول للناس هذا القول الشنيع وهو كونوا عبادا لي من دون الله. إن أي بشر مؤمن لا يمكن أبدا أن يقول مثل هذا السفه والتخريف، فهل من الممكن أن يقوله نبي لم يختره تعالى إلا لكمال عقله وخلقه؟ قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، أي ولكن الذي يعقل أن يطلب منهم ويقول لهم كونوا ربانيين، أي منتسبين لربكم مرتبطين به متمسكين عاملين بكل ما وصاكم به من أخلاق إسلامكم مربين لذواتكم ولغيركم عليها مخلصين محسنين له في كل ذلك لتسعدوا جميعا في الدارين. قوله تعالى: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي بسبب أنكم كنتم تعلمون غيركم الكتاب الذي بلغه رسلكم إليكم، وبسبب أنكم كنتم تدرسون إياه وتتعلمونه وتعلمون وتعملون وتتعلمونه وتعملون بأخلاقه كلها، أي بهذا تكونوا ربانيين.